الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ويطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، ان اصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. ثم بعد اخوتي الكرام، ندخل في شرح كفايه الاخيار، فصل جديد. وقول المؤلف: وخمسة أوقات لا يصلى فيها إلا صلاة لها سبب، بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، وعند طلوعها حتى تتكامل وترتفع قدر رمح، وإذا استوت حتى تزول، وبعد العصر حتى تغرب الشمس، وعند الغروب حتى يتكامل غروبها. خمسة أوقات لا يصلى فيها إلا صلاة لها سبب. هنا المصنف تكلم عن فصل جديد، وهو الأوقات التي المنهي عنها الصلاة فيها. وقال خمسة أوقات لا يصلى فيها صلاة لها سبب، إلا صلاة لها سبب. نعم. طيب، هنا لا يصلى، هذا على الكراهة أم على التحريم؟ هو كذب هنا يكره. فين؟ لا مش كذب، هذا لسه ما قرأناه. كذب أوقات يكره فيها. ده احنا لسه نقرأ المتن. في وجهان في المذهب، في وجهين أو وجهان في المذهب. نعم، وجهان في المذهب. مذهب الأول على الكراهة، والوجه الثاني على التحريم. طيب، نقرأ أولا ثم نبين هذه المسألة، وإن هو أتى بالأدلة خلينا نشوف الأدلة. طيب، خمس أوقات، الأوقات التي تكره الصلاة التي لا سبب لها فيها. وهو هنا قال بوجه الكراهة، أو أن تكره قد يكون بها كراهة التحريم. يعني هنا لسه سننظر في المسألة. قال تكره، لأن عندنا وجه بالتحريم، فالبعض قال حمل تكره كراهة التحريم. وأنت تعلمون أن الفقهاء المتقدمون كانوا أحيانا يقول أكره، كالشافعي أو يعني سفر الأئمة والفقهاء المتقدمون يقول أكره ويقصد بالكراهة التحريم. فإذا تكره هذه لست على بابها اصطلاحا لسه، يعني إحنا بنقرأ أولا، قد تكون كراهة التنزيه وقد تكون كراهة تحريم التي لا سبب فيها. خمسة، ثلاثة تتعلق بالزمان، وهو وقت طلوع الشمس حتى ترتفع قدر رمح، هذا هو الصحيح المعروف. وفي وجه: تزول الكراهة بطلوع قرص الشمس بتمامه ووقت الاستواء حتى تزول الشمس، هذا الوقت الثاني. والوقت الأول وقت طلوع الشمس، وسنبين بالأدلة الحيث هو سيأتي بوقت. يبقى الوقت الأول وقت طلوع الشمس حتى ترتفع قدر الربح، يبقى هو الوقت اللي بنقول بعد كده يصلى فيها صلاة الضحى أو من بداية صلاة الضحى. وفي وجه: تزول الكراهة بطلوع قرص الشمس بتمامه، يعني مش هتستنى قدر الربح، مجرد تطلع الشمس بتمامها يبقى هذا الوقت الذي ينهى عنه. ووقت الاستواء حتى تزول الشمس، استواء الشمس في كبد السماء قبل أن تبدأ في الزوال، يعني تبدأ في الميل ويبدأ الفي أظهر. وعند الإصفرار حتى يتم غروبها، عند إصفرار الشمس حتى يتم الغروب، يبقى مقابل الطلوع مقابل الغروب ووقت الاستواء. هذه ثلاثة أوقات في الزمان. لا لا، هو لما تكلم في وقت الطلوع بعدهم قال حتى ينقضي الرمح، وبعد قال لا مش الرمح، وجه ثاني حتى تطلع كاملة وخلاص من غير مش غير الرمح، ده وقت واحد. زمان واحد يعني. الزمان الثاني هو الاستواء حتى تزول الشمس، والثالث الاصفرار حتى يتم غروبها. طيب، وحجة ذلك ما رواه مسلم عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: ثلاث ساعات كان ينهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم حمكم الله أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن أمواتنا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب. تضيف الشمس للغروب، ومعنى تضيف تميل، ومنها الضيف لأن المضيف يميله إليه، وتضيف بتاء مفتوحة بنقطتين من فوق، وياء بنقطتين من تحت بعد الضاد المعجمة، تضيف. والمراد بالدفن في هذه الأوقات أن يترقب الشخص هذه الأوقات لأجل دفن الموت فيه. وسبب الكراهة، طيب الحديث بيانه على ثلاث أوقات، حديث عقبة ابن عامر، وأيضا حديث ابن عباس قال: حدثني رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وبعد الصبح حتى تطلع الشمس. وإن كانت هذه، لا انت انت انت انت انت اصبر على هذا الحديث، لأن هذا الحديث في الوقتين الثانيين، الوقت اصبر عليه. حديث هذا الحديث، حديث عقبة بن عامر هو الأصل في ذلك، حديث ابن عباس في الوقت الثالث، الوقت الرابع والخامس ننتظر فيه. طيب، قال الأوقات واضحة. قال: وسبب الكراهة كما جاء في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام قال: إن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان، فإذا ارتفعت فارقها، فإذا استوت قارنها، فإذا زالت فارقها، فإذا دنت للغروب قارنها، فإذا غربت فارقها. رواه الشافعي بسنده، واختلفوا في المراد بقارن الشيطان، فقيل قومه وهم عباد الشمس يسجدون لها في هذه الأوقات، وقيل إن الشيطان يدني رأسه من الشمس في هذه الأوقات ليكون الساجد لها ساجدا له، وقيل غير ذلك. طيب، هذا واضح، ما فيش فيه إشكال. أعتقد هو الأصل في ذلك هو مشابهة الكفار، الأصل في ذلك وهو الأصل اللي جاء فيه النهي عن مشابهة المسلم للكافر. وهذا قال فينا: لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، وفي رواية: حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. مين كافر؟ قال وفي رواية: ولو وجد فيهم من ينكح ومولى كان في هذه الأمة. قيل: من هم؟ قالوا: اليهود والنصارى يا رسول الله. قال: نعم، فمن غيرهم ومن غيرهم. طب ليه تستدل بالكافر؟ كافر بيصلي في الأوقات دي؟ عنده عبادة، بيسجد للشيطان، بيسجد للشمس. مش فيه كفار كواكب والشمس والنجوم في الأوقات دي؟ نعم، هذه النهي جاء بذلك. موجودون بيعبدون الشمس، ومنهم من يعبد الشيطان، فيظهر لهم الشيطان عند الغروب وعند الاستواء وعند الشروق أو عند الطلوع، فيعبدون له. فكان هذه مناسبة، ما هو قال، ما هو قال هنا إيش الشيطان الحديث؟ أولا من هذه عبادة، قالوا إن الشمس تطلع معها قرن الشيطان، فلو سجد في هذه الوقت كأنه يسجد للشيطان. وقيل أن هؤلاء كانوا يسجدون للشمس عند الطلوع وعند الغروب أو عند الاستواء، أو يسجدون للشيطان أيضا يخرج بقرنه. فالنهي هنا جاء عن التشبه. طبعا شهدوا طائفة الكفار يعني، طبعا لا ده طائفة مثلا طائفة، فجاء النهي أو قالوا حتى لأن الشيطان بيظهر قرنه في هذا الوقت. طب مش بيعبده، فأنت لو هتسجد كأنه يريد أن يظهر لك هذا لتسجد له. فجاء النهي من النبي صلى الله عليه وسلم لهذا، وقد بين، لأن العلة بيانها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن قرن الشيطان بيظهر في هذا الوقت، وهذه قد العلة خلاص بيانها، أو الحكمة قولوا كل العلة في ذلك. الحديث الحديث ده شيخ صحيح يعني؟ أي حديث فيهم؟ عقبة بن عامر؟ لا حديث رواه الشافعي بسنده وفي النساء. ايوه صحيح صحيح وعين صحيح صحيح حديث العله هنا صحت من امرأي. طيب اما الوقتان الاخران فيتعلقان بالفعل. يبقى عندك ثلاث اوقات بالزمان ذكرهم وعندك وقتان بالفعل مش بالزمان اصلا بالفعل. يعني ايه بالفعل؟ يعني الناهي ياتي بعد فعل معين اللي هو بقى إيه؟ انك ينهى عن الصلاه بعد صلاه الصبح. لو قمت انت في اي وقت صليت الصبح ما دام صليت بصلي بعد الصبح شيء او بعد صلاه العصر قمت بصلي صلاه العصر مع الجماعه فلا تصلي بعد العصر شيء او صليت العصر متاخر شويه بعد الجماعه بساعه لاي سبب لا تصلي بعد الجماعة. هذه متعلقه بالفعل يعني النهي ليس في الوقت النهي عقب صلاتك للعصر او عقب صلاتك للصبح فاصبح النهي هنا ليس في الزمان. الأوقات الثلاثة الأول في الزمان في الطلوع وفي الغروب وفي الاستواء لكن هنا النهي الثاني والرابع والخامس نهي عن الفعل بسبب الفعل فلا تدخل في النهي إلا إذا صليت. يعني لو الناس صلوا العصر في المسجد وأنت ما صليتش ده مش وقت نهي لك وقت نهي لهم هم فقط خلاص لأنهم فعلوا صلاة العصر. أما أنت لم تصلي العصر فما زال لك الصلاة إلى أن تصلي العصر فتمسك فلا تصلي إلى أن تصلي الصبح فتمسك لا تصلي. قولين بقراءة وتحريم صح؟ كله لسه ما دخلناش على الفصل كله على القراءة ولا التحريم الخمس أوقات لسه ما تكلمنا. احنا تكلم الآن عن الثلاث أوقات الزمان ثم الوقتان هنا للفعل كما قال هنا قال والوقتان الآخران فتعلقان بالفعل أن يصلي الصبح أو العصر. فإذا قدم الصبح أو العصر طال وقت الكراهة يعني صلى وإذا أخر قصر يقصد وقت الكراهة. وحجة ذلك ما رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الصبح حتى تطلع الشمس. ومقتضى كلامهم طيب قبل هذا أيضا حديث اللي أنا قلت لنا حديث ابن عباس في الصحيحين قال حدثني رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الصبح حتى تطلع الشمس. يبقى هذا الحديث مع حديث أبو هريرة رضي الله عنه رضي الله عن الجميع يبين لنا النهي عن نهى عن الصلاة بعد الصبح نعم بعد نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الصبح حتى تطلع الشمس. هذا الحديث في النهي عن الفعل الوقتين. يبقى أصبح عندنا خمس ساعات الآن نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم كما قال المؤلف في أول الفصل ثلاثة بالزمان واثنين بالفعل. أنا قلت لازم أجيب بخاف عشان مصدق وأمر أختان الأخران إيش؟ وأمر أختان الأخران يعني على قارب الفعل يبقى يصلي الصبح أو العصر يصلي الصبح العصر ويصلي بعد الصبح أو العصر. أيوة ما متعلقان بالفعل عايز يقول لك إن متعلقان الفعل هو إيه؟ صلاة الصبح وصلاة العصر. شفت بقى انا بتعب ازاي عشان انا دلوقتي لازم كل شويه الحق والبس عشان لازم التاني تتعامل. لا بص تحت ما هو مفيش هي دي نظر دي قراءه فقط تبص انت انا هنزلها تحت كده ما هو انا عشان تعبت انا الليله دي خالص. طيب ف خلاص كده اتعب فنقول فاحنا رجعنا ايه خلاص كده تمام الخمس اوقات واضحين ثلاثه في الزمان واثنين في الفعل. طيب قال ومقتضى كلامهم أن من جمع تقديم وصلى العصر مجموعة في وقت الظهر إما لسفر أو مرض أو مطر أنه يكره له. وهو كذلك أنت الآن مسافر جمعت الظهر مع العصر جمع تقديم ما تصلي ما لم صليت العصر تقديما أو طبعا تأخيرا لا إشكال صليت المغرب والعشاء تقديم كنت على سفر فأذن لك في الطريق فقلت أصلي المغرب والعشاء جمع تقديم حتى ما أقف مرة أخرى مثلا فقد صليت. لا احنا عندنا المغرب والعشاء مش في إشكال صلينا الصبح وخلاص هو العصر إن العصر الذي يقدم مع الظهر إن صلى الظهر العصر مع الظهر جمع تقديم فيمسك عن الصلاة بعد العصر لحد المغرب إلى وقت المغرب. إنه قال وهو كذلك وقد صرح به البندنيجي عن الأصحاب ونقله عن الشافعي. نعم ذكر العماد بن يونس أنه لا يكره أو لا يكره المفروض بقى لا يكره. وتبعه بعض شراح الوسيط ده للغزالي. وقال الإسنائي آه طبعا الجويني نعم أنا عندي أصلا من أفضل التقاسيم الجويني الله مستعان الجويني هو يمتاز بالتقسيمات حقيقة. قال الإسنائي وهو مردود بنص الشافعي. فإن قلت مردود يعني الشافعي نص على أنه جمع بين الظهر والعصر فلا يصلي بعده. قال مردود بنص الشافعي والكلام هذا مردود. فإن قلت لا تنحصر الكراهة فيما ذكرنا بل تكره الصلاة أيضا في وقت صعود الإمام لخطبة الجمعة وعند إقامة الصلاة فالجواب إنه هو بالنسبة للأوقات الأصلية. يعني أريد أن يقول إن في أوقات أخرى ينهى عنها الإمام لو دخل وقت الخطبة في صعود الإمام لخطبة الجمعة فالحديث جاء من أنه صعد الإمام تنهى ينهى عن الصلاة. انتبه بقى وليش قال الوقت الأصلي لأن الأصل في غير صلاة الجمعة أن هذا الوقت منهي عنه مش وقت الاستواء غير وقت الجمعة مش احنا قلنا من الزمان الثاني الاستواء استواء الشمس حتى تزول مش ده الوقت اللي هو عند صلاة الظهر قبل صلاة الظهر قبل صلاة الظهر فهو الآن هو يريد أن يقول إيش إن هذا الوقت الأصل في عدم الصلاة لكن جاء استثناء في الجمعة لحديث سلم إن من السنة إن إذا دخل أحدكم يصلي حتى يصعد الإمام وللأسف يخالفه الإخوة كثير يقعد يقرأ في القرآن فقط لكن الأصل السنة هي الصلاة. يعني السنة الأفضل في هذا الوقت أنك تقف تصلي حتى يصعد الإمام إلى المنبر فتنهي الصلاة مع أن هذا الوقت في غير الجمعة منهي عنه في الصلاة. لذلك هو لما قال هنا إيش وقت صعود الإمام لخطبة الجمعة يعني لما صعد إلى خطبة الجمعة أنت هنا الحديث بيقول إيش إن تصلي حتى يصعد الإمام لتستمع فهو رجعه قالوا لا فالجواب إنه هو بالنسبة للأوقات الأصلية لما صعد الإمام انتهى الاستثناء أو انتهى الخصوص بيوم الجمعة فعليك هنا أنك تمسك عن الصلاة لأن هذا الوقت ليس وقت صلاة أيضا غير أن هذا الإمام قد صعد وأنك لابد لك أن تسمع. لكن هو هنا رجعه للوقت الأصلي تفهمين الكلمة اللي قالها اللي هو قال وإنما هو بالنسبة إلى الأوقات الأصلية يعني هو رجعه للوقت الأصلي المنهي عنه في غير الجمعة. شو جاي لكم مش وقت الاستواء احنا بنتكلم في وقت واحد دلوقتي بس طبعا صعود الامام في وقت الاستواء اللي هو قبل الظهر يعني استثناء صلاة الجمعه هو يريد ان يقول له ايه طب ما هو منهي عنه هو بس استثناء فقالوا هو رجع قال ايش انما هو بالنسبه للاوقات الاصليه يعني هو منهي عنه لانه هيرجع للوقت الاصلي اللي في غير وقت الجمعه انه لا يصلي في هذا الوقت. طيب معنى هنا نرجع وهل الكراهة كراهة التحريم أم تنزيه أو تنزيه؟ الشيخ هو في المتن هنا كاتب خمس أوقات يعني. تذا حديث يمكن. يعني في الشرح هي دي ثلاثة اليوم علاقة بالزمان يعني أجمل اللي هو اللي كتبه في المتن خلاهم ثلاثة. لا هو خمسة هو قال الخمسة في المتن. ليه بس ما انتبهتش ليه؟ قال بعد صلاة الصبح تتطلع الشمس وعند طلوعها حتى تتكامل وترتفع قدر ربح ده الثاني وإذا استوت حتى تزول. هو جماعة أنا عمل وقت واحد في الشرح قال ثلاثة على الزمان ويقض وقت طلوع الشمس حتى ترتفع قدر ربح الأول وقت الأول والثاني هم هنا عملوا وقت واحد في الشرح. طيب هو وقت واحد حتى تطلع الشمس وبعد كده حتى تتكامل وترتفع يعني ترتفع قدر ربح ده ليه معطوفة يا دكتور يعني وقت واحد حتى تطلع الشمس وعند طلوعها حتى تكتمل وترتفع عند ربح. لا هو وقت واحد بس فيه انا بقول لما قرانا هو سالني على احمد وقت واحد بس هو في المذهب عادي يقول لك ان ليها تفسيرين. طب وقت طلوع الشمس اما ان تطلع كامله القرص وفقط او تطلع قدر رمح ترتفع قد تطلع وترتفع قدر رمح ده تفسيرين او وجهين لهذا الزمان. طيب والله شيخ هو فعلا ظاهر الكلام يبدو كأنه دول وقتين مش مفهوم. لا ما هما مش ظاهر، ما هو اللي قلت لك ده مش ظاهر الكلام، ان الحديث واستدل بيه، الحديث مش فيه كده يا اخوه. الحديث ونجاب الحديث الاول، حديث عقبة بن عامر ثلاثه اوقات ذكر فيهم طلوع الشمس والاستواء والغروب، هما دول الثلاثه. وذكر حديث ابن ابو هريره في الوقتين بعد صلاه العصر وصلاه الصبح، اصبح دي الخمسه. هو هنا فسر فقط في المتن، ده متن يعني مش يبين بان بعد صلاه الصبح دي تحتمل الاثنين. بعد صلاه الصبح ده وقت اللي هو وقت الفعل، خلي بالك. ثم قال حتى تطلع الشمس وعند طلوعها حتى تتكامل وتروح قد الربح، ده الثاني بتاع الزمان، الاول بتاع الفعل، انه قال بعد صلاه الصبح يبقى ده الفعل. ثم قال حتى تطلع الشمس وعند طلوعها حتى تكتمل وترتفع قدر الربح، ده الاول بتاع الثلاثه بتاع الزمان على الوجهين اللي قلنا. واذا استوت حتى تزول، ده الثاني من الزمان والثالث في الاوقات. وبعد العصر ادي الرابع في الخمسه، وهو الثاني في الفعل. حتى تغرب الشمس، ده اللي هو تبع الفعل. وعند الغروب حتى تتكامل غروبها، ده الخامس من الاوقات والثالث في الزمان. وضحت كده؟ طيب نرجع بقى، هذا الكراهة، كراهة تحريم أم كراهة تنزيه؟ نرجعت فيه. قالوا هل الكراهة كراهة تحريم أو تنزيه؟ فيها وجهان أصحهما في الروضة وشرح المهذب في هذا الباب التحريم، ونص عليه الشافعي في الرسالة وصححه في التحقيق هنا وفي كتاب الطهارة وفي كتاب الإشارات أن الكراهة كراهة التنزيه. ثم صحح مع تصحيح كراهة التنزيه أن الصلاة لا تنعقد على الأصح، وهذا مشكل لأن المكروه جائز الفعل. ثم إذا قلنا بمنع الصلاة في هذه الأوقات فيستثنى زمان ومكان. لا خلينا في الكلام ده لسه، ما نمشيش منه بقى. تاني قال الكراهة كراهة تحريم أو تنزيه، فيها وجهان صحهما في الروضة وشرح المهذب في هذا الباب التحريم، بس ما فيه. ونص عليه الشافعي في الرسالة وصححه في التحقيق هنا، وصححه لا في الرسالة، نص عليه الشافعي في الرسالة. يبقى ده القول إيش؟ ده الأول اللي هو جزم به شرح المهذب النووي الروضة النووي ونص عليه الشافعي في الرسالة. لكن رجع قال وصححه في التحقيق هنا وفي كتاب الطهارة وفي كتاب الإشارات أن الكراهة كراهة التنزيه. يصحح للنووي ولمن شيخنا؟ لا هو ده المتن مش النووي، مش النووي المتن. طب هو يصحح بناء عليه يعني؟ هو مش صاحب المذهب عشان هو اللي يصح؟ لا هو صح يعني رجحه، هو شيء رجحه. طيب رجحه في التحقيق ولا ما مش صححه في التحقيق ولا في كتاب التحقيق؟ لكن وفي كتاب الطهارة وفي كتاب الإشارات أن الكراهة كراهة التنزيه. ثم صحح مع تصحيحي كراهة التنزيه أن الصلاة لا تنعقد على الأصح، وهذا مشكل لأن المكروه يعني هو بعد أن صحح كراهة التنزيه هو رجع على أن الصلاة تنعقد، زيك قال هذا مشكل. إزاي أنت تقول بأن كراهة التنزيه وأن الصلاة تنعقد؟ لا تنعقد. طيب ما قال لا تنعقد، لذلك هو قال هو مشكل، لأن هو الأصل يقول كراهة التحريم، ما تقولش كراهة التنزيه والصلاة تنعقد. طب هتلخص بس نتكلم بقى خلاص، هي دي فيها اشكال عنده ان هو قال ذلك وهم اشكلوا عليه ان ازاي تقول ذلك بان انت قلت قراءه التنزيه. نعم فنرجع، عندنا وجهان، وجه ان هو على التحريم، وجه على التنزيه. على التنزيه يعني من صلى فعل مكروه لكنه لا يأثم، وعلى التحريم من صلى فقد وقع في الإثم لأنه وقع في التحريم. في مخالفون للمذهب في هذه المسألة. البعض يقول بجواز الصلاة بعد العصر ليس بعد الصبح، يعني قالوا بجواز الصلاة بعد العصر ولا يجوز الصلاة بعد الصبح. طبعا احنا كلامنا كله في النفل المطلق. هذا عشان ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه أنه قضى سنة الظهر بعد العصر، فممكن يكون هنا عشان كده. ما هو المشكلة مش في كده، لا هي دي لو كانت دي فقط. وفي برضه حديث صح انتظرني بس، تقول ان دي كانت صلاة ذات سبب، وبالتالي فاحنا كلام صلاة ذات سبب مخروج يعني مخرجة من هذا عندنا احنا في المذهب، ان هو قال في اول الكلام ايش؟ خمسة أوقات لا يصلى فيها إلا صلاة لها سبب، لكن إشكال قالوا إن النبي داوم عليها بعد ذلك، بعد أن صلى ركعتين دي فهو داوم على هاتين ركعتين بعد ذلك، فقالوا هنا هو داوم في وقت نهى عنه الصلاة، فإذا الكراهة تكون بعد الصبح ولا تكون بعد العصر، كان هذا استثناء لدينا قالوا ذلك. وطبعا ورد عن عائشة أيضا أنه كان يصلي ركعتين بعد العصر فداوم عليه. وعن علي دخل أيضا فسطاته أو يعني خيمة من الشعر له ثم صلى ركعتين بعد العصر. وورد عن علي سند عن الإمام أحمد عند الإمام أحمد صلوا قبل العصر ما لم تصفر الشمس عن علي بعد العصر صلوا بعد العصر ما لم تصفر الشمس. فقالوا هنا داود وقال الظاهر ومعه قالوا لا تحريم للصلاة بعد العصر. وإنما جاء حديث ابن عباس وابن هريرة وابو هريرة منسوخ بفعل النبي صلى الله عليه وسلم أو يعني بأنه داوى عن الصلاة ركعتين بعد العصر. لذلك الصحيح أن نقول لا صلاة أيضا بعد العصر، وإن قال بالكراهة أكون أعدل في هذه في صلاة بعد العصر، لأن عندنا أحاديث محكمة، حديث اللي قلناه الآن حديث محكمة لا صلاة بعد الصبح ولا صلاة بعد العصر، وحديث ابن عباس شاهد عند رجال المرضين وأرضاهم عمر أنه لا صلاة بعد العصر تغرب الشمس ولا بعد الصبح حتى تطلع الشمس. وحديث ابن عمر لا تحروا بصلاتكم غروب الشمس ولا طلوع الشمس فإنها تطلع بقرني شيطان. طب الرد هنا أنا أقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الغالب أن هذه خصوصية له، النبي كان ديدنه كما قالت عائشة إذا فعل شيء كان يحافظ عليه، فلما صلى ركعتين بعد العصر حافظ عليه، وهذه خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم. هو أقوام بس هو مسألك عليه أثر، لكن هو لا ينهض يعني أقول اجتهاد من علي رضي الله عنه، لكن إحنا معنا طبعا دي كنت تقول لي الدليل على ليه خصوصية الأصل، نعم الأصل عدم الخصوصية، لكن جاءت دليل يبين بخصوصية رضي الله عنه في أنه كان إذا فعل أمرا دوم عليه، وأيضا لا خصوصية في الوصال في الصوم غير الصحابة، ففي خصوصيات، لكن هنا جاء دليل في خصوصية هذه، إذا قلنا بأن هذا الفعل ديمومة فيه الديمومة، أما الإنسان يقضي الصلاة ذات سبب، لأن إحنا طبعا التقييد عندنا هنا بالصلاة ذات الأسباب، نوافل المطلقة لا تدخل في هذا الاستثناء، هذا كله لا يصلى في هذه الأوقات، لكن ذات السبب هي لا تصلى فقط. وممكن في الترجيح نقول حديثنا سلم فعل وحديثنا قول، فالقول يقدم على الفعل أصلاً، حتى لو قلنا تنزلا مفيش خصوصية، لكن عند التعارض القول سيقدم على الفذاك، من قلب الكراهة قد يكون معنا ناوي قلب التحريم في في في هذه الأوقات، ولكن قول الكراهة له حظ من النظر أيضا على ما فعله سيدنا علي. الكراهة يعني نعم، أما حسن برضو معلوم حمل أثر عليه بأنه صلى صلاة ذات سبب، لأنه لم يتضح هنا في الدليل في الأثر هل صلى صلاة ذات سبب أم نافلة مطلقة، فبعضهم حمل فعل علي بن طالب على الصلاة ذات سبب، يعني كان عنده يقضي نافلة على من قال بجواز الاستخارة بعد ذلك أن الصلاة سبب، فقالوا يحملون ذلك على الصلاة ذات السبب للزيادة علي رضي الله عنه وارضاه. الشيخ يعني حملنا النهي في الحديث حديث الرد حملنا على الكراهة وجود قرينة، ده لمن قال، لكن احنا قلنا بالكراهة هنا فقط لما جاءنا عشان خروج الخلاف ما بين الحديثين، ما بين الحديث وفعل النبي صلى الله عليه وسلم. على لو قلت بعدم الخصوصية، لمن قال بعدم خصوصية الحديث ممكن يوجهه على الكراهة لذلك، والورود فعل سيدنا علي، الورود بعد فعل عائشة والزبير انه فعل ذلك ايضا، فبعضهم حملوه على الكراهة لهذا السبب، والبعض قالوا لا المسألة على التحريم. لان هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. لو فعله ما هو عندك كذا شيء، عندك فعله وفعل علي فضل عنه وفعل عائشة فعل مثلا عائشة والزبير ورد عنها انها كانت تصلي بعد ذلك الوقت مشركتين ابن الزبير وعائشة وابن عمر فعلوا ذلك ورد فعل ذلك، البعض قالوا افعالهم خالفت نصا صريحة، ويمكن هذا الذي جعل البعض قلب الكراهة ولم يقل بالتحريم. او انك تقول ان هذه افعال خالفت النص ولا حجة لقول احد مع قول النبي صلى الله عليه وسلم علي وابن الزبير وعائشة وابن عمر نعم الأصل فيها التحريم يعني، لأن الحديث واضح فيه تحريم، وأن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. لا ما هو مش فعله بس، ما أنا قلت لك ما هو أنت عندك فعل النبي صلى الله عليه وسلم، إما ستقول إن ده خاص بي. نقول إن هو خاص بي يعني. خلاص كده أنت خرجت من المسألة، فضل معك التحريم. لكن اللي قالوا بالكراهة قالوا لا هو مش خاص. طب لو قلت خاص بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، هتعمله فعل علي بن أبي طالب. قلنا خلفية عن علي طالب يرد فيه سبب أو بسبب. طب فعل عائشة وابن الزبير وابن عمر إنهم كانوا يصلون، لذلك قوى هذا قول من قالوا بالكراهة، لكن البعض أهل العلم حقيقة فرقوا بين الثلاثة أوقات الزمان وبين وقتي الفعل. قالوا أشد الكراهة في أوقات الزمان لأن فيها العلة كانت واضحة لنا مسألة الشيطان، بخلاف الصلاة بعد وقت الفعل العصر والصبح قالوا الكراهة فيها أقل. والحق أن هذا كلام وجيه أيضا، لأن النبي بين العلة والحكمة أنه يسجد على قبلين الشيطان، فالمسألة فيها عقيدة أيضا. فلا يبعد أن قول التحريم في هذه الأوقات أوقات شدة الكراهة كما يقال عند بعض أهل العلم ان الكلام فيها قوي بان هذا يعني يكون فيه على التحريم. طبعا شيخنا بالنسبه للدفن الموتى لا يتقصد، لكن لو كان هذا مجبر عليه لا حرج، اذا صح انه يؤخر اصله ممكن يؤخر يعني 10 دقائق دي الدفن نفسه مش الذهاب ولا يعني الفكره في اللي بيصلي بعد العصر عاده من لا ما دي هي دي أصعب الأوقات. ما هي دي هنتكلم بقى في الصلاة المستثناء وعشر آيات. ما هنا قارن ما بين الاثنين، ما بين أوقات الدفن وما بين يعني. نعم قال بس هو تكلم في الحديث اللي في الدفن في الثلاث أوقات الزمان. اللي هي الوقت الغروب الشمس مش بعد العصر كصلاة، اللي هي وقت الغروب أو وقت الطلوع على قرن الشيطان أو وقت الاستواء. فهذه لم انك انت ويسهل انك انت تتجنبها. يعني اللي بيصلوا عادة بيبقى بعد صلاة العصر على ما بيصلوا للدفن بيقوى في الكراهة تقريبا يعني. ما هو انا اقول ان ان ان, إن طبعا هذه هو بعضهم قال ان تقصد ذلك، ولكن الاولى ان يتجنب هذا الوقت حتى لو تاخر بعد غروب الشمس لا حرج لذلك جاء في الحديث. طيب شيخ لو الواحد دخل المسجد يعني قبل الظهر مثلا 3 دقائق او كده يجلس ولا يصلي؟ يقف. خلينا بس ننتهي او سبيل التلاوة مثلا في وقت القراءة. ايوه هذه سنتكلم عن الاستثناءات الان ان هو هيتكلم عنها، خلينا ننهيها عشان انا اطمنت بس الاول خلصنا الفصل وبعدين معانا شويه اشياء ممكن ندخل فيها. قال ايش؟ ثم اذا قلنا بمنع الصلاه في هذه الاوقات فيستثنى زمان ومكان. أما الزمان فعند الاستواء يوم الجمعة، وفي حديث رواه أبو داود رضي الله عنه إلى أنه مرسل، وعلل عدم الكراهة بأن النعاس يغلب في هذه الأوقات فيطرده بالتنفس خوفا من انتقاص لانتقاد الوضوء واحتياجه إلى تخطي الناس، وقيل غير ذلك ولا يلحق بقية الأوقات المكروهة بوقت الزوال يوم الجمعة على الصحيح لانتفاء هذا المعنى، ويعم عدم الكراهة وقت الزوال لكل أحد وإن لم يحضر الجمعة على الصحيح. وما أتى بحديث ابن قتادة أبي قتادة، لكن لعل ما يكون عندي هنا. أريد أن أجد لكم الحديث. هو حديث تقريبا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في نصف النهار حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة، وفي رواية تسجر النار إلا يوم الجمعة، والحديث فيه ضعف وفيه علتان، مرسل وفيه ليث بن أبي سليم وهو ضعيف. إيش؟ نعم هذا لا يقصده. وتاني نهى عن الصلاة في نصف النهار حتى تزول الشمس إلى يوم الجمعة، وفي رواية قال تزجر النار إلى يوم الجمعة. ولكن إحنا عندنا حديث آخر يغنينا عن ذلك، حديث النبي صلى الله عليه وسلم من بكر وابتكر وغسل واغتسل ثم ذهب إلى الجمعة ماشيا فدنا من الإمام فصلى ما كتب الله له، هذا هو الشاهد، فصلى ما كتب الله له أن يصلي إلا كتب له بكل خطوة أجر حسنة صيامه وقيامه. يبقى هذا يغنينا الحديث الأول هو الذي قال فيه الشيخ هنا أنه ضعيف بينه، وأن الحديث الثاني والصحيح بأنه من بكر وابتكر وغسل واغتسل ثم ذهب إلى الجمعة ماشيا فدنا من الإمام فصلى ما كتب الله له أن يصلي إلا كتب له بكل خطوة أجر حسنة صيامها وقيامه. بس ما هو مطلقا فين الناهي؟ ما فيش الناهي على صعود الإمام. ما أنت الآن لا ليش ليش طيب كتب له الله عموم من أول ما دخل المسجد إلى أن يصعد الإمام. هو صدق عموم متخصص بالحديث. لا بس هذا الحديث وأنا أقول لك جيد، حديث الأول نهي عام، نهي عام هذا إثبات خاص عشان يوم الجمعة. الثاني نهي عام عن كل الأوقات، وهذا أثبته النبي صلى الله عليه وسلم في إثبات خاص. لو كان فيه نهي لقال صلى ما كتب الله له حتى تستوي الشمس أو حتى يتزول الشمس، لكن هو عمم، والإثبات في زمان خاص، فتقدم من الخصوص الزمان على عموم النهي. يعني نعم في نهي عام لكن جاء خصوص زمان أثبت فيه الصلاة. ويجوز تقديم خصوص إثبات خصوص الزمان على النهي العام. نعم ده اللي يخصص. ما أنت ممكن هو عند الدكتور كده إن أنا عندي إن عموم الوقت هتخصصه، لكن أنت ده الثاني هو اللي عام، الثاني هو اللي نهي عام، وهنا هنا إثبات في وقت خاص. استثناء زي ما إحنا يديش المسألة هي تعرض عموم خصوصا. ما هي مش يعني لا حتى ما تنهضش لذلك، ما تنهضش، بالعكس أنت بتقول إن النهي عام لكن خصص بهذا الحديث في يوم الجمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى ما شاء خلاص في وقت الجمعة، فهذا الذي نريد ونقوله. طيب الشافعية هنا بقى تعالى عشان هنيجي نخش في مكة. ليه في مكة؟ على فكرة الشافعية في الكلام ده كله بيخالفوا الجمهور، بس هو كلامنا الصحيح في صلاة ذات السبب. الجمهور أو الحنابلة تحديدا لا يرون حتى بالصلاة ذات السبب تصلى في هذه الأوقات، لكن احنا التفرقة هذه تفرقة دقيقة عندنا في المسجد، لأن الأدلة احنا كنا بيناها من قبل ولسه ما تعرض يعني أو كان بين حديث عمر مسألة إن ليه هو قال بهذه صلاة الأسباب بس اللي تجوز؟ لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في اكثر الكلام ما استفدت فيه لسه لان سايبه ننتهي من الـ يعني لماذا احنا اخرجنا الصلاه ذات السبب من عموم النهي؟ عندك حديث ابو سلمة بعد العصر، وحديث الصبح مرتين لما صلى الرجل الصبح مرتين ومع انه فقال رسول الله ركعتي الفجر لما اصلي ركعتين، وحديث ابو سلمة لما صلى الله عليه وسلم بعد العصر اهو، فدل ذلك على ايش؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلى والرجل كمان أقر على الصلاة، فقالوا هنا بالصلاة ذات الأسباب تجوز صلاة هنا الجمعة حتى كمان دي في الوقت دوت إنه لا استثناء صلاة ذات السبب. طيب قال فأما المكان، يعني هو الوقت استثنى وقت الزوال، في كمان استثناء تاني في هذه الأوقات الخمسة. وأما المكان فمكة، زادها الله تعالى شرفا وتعظيما وتعظيما، فلا تكره الصلاة فيها في شيء من هذه الأوقات، سواء صلاة الطواف وغيرها على الصحيح وفي وجه، إنما يباح ركعة الطواف والصواب الأول. يعني عندنا وجه إن مكة مستثناة، مكة مستثناة من هذه الأوقات الخمسة تصلى فيها، ده في المذهب عندنا على فكرة أيضا خلافا للجمهور. طيب ليش هيبين إلا لما بينش أقول أنا؟ قال وفي وجه إنما يباح ركعة الطواف، يعني عندنا إما كله أي صلاة صح وفي وجه الطواف فقط. في وجه أنا ولا وجهي؟ أنا برضو وجهي. أنا عندي وجه. وجهي يعني أقول إن ده وجه ضعيف جدا. طيب والصواب الأول ما في إشكال، في اثنين وجهي كده بطلب لنا دكتور عشان عايز بصلحه. وجهي فوق كمان. فين؟ أو في الصفحة اللي قبلها. لا ما قلتلوش حاجه النهارده وجاي. احنا ما قلتلوش بقى يا شيخ او في الصفحه لا ما قلتلوش ليه ما تقوله عشان انا ممكن بعد ما انت صح زي ما احمد قال في وجاي تزول القراءة بطرق قرص الشمس لتمامها اللي هي في الاول خالص اللي هو قلنا ما ينتظرش لغايه ما تنتهي فتره الربح ومجرد ما قال وجاي اهو بقرص الشمس بتمام بس طب ما تبقى تقولوا لي عشان انا بظبطها انا عايز اجيب القلم في اثنين وجاي بس قلت لنا في ثلاثه وجاي كده تمام هو انت في واحده قبل كده قلت لنا عليها ايوه صح انتوا هتنسوا بقى ولا ايه يبقى وفي وجاي تزول الكره بتروح قرص الشمس بتمام ادي ده اول وجاي وجاي تقريبا ما اعرفش حاجه الاسبوع الماضي قلنا بس انا بس اتفضل وجاي الثاني اتفضل يا ابو محمد طيب وجهات عشان نصلحها كمان طيب قال والمراد اسمعوني بقى يبقى اول شيء وفي حديث رواه ابن الصواب الاول وفيه حديث رواه ابن ماجه والنسائي والترمذي وقال حسن صحيح ما هو الحديث حد ممكن يقوله طب قوله خلاص مش مشكله يا بني عبد مناف نعم حديث هذا مهم ده استنباط عندنا في المذهب عظيم جدا من حديث يا بني عبد مناف لا تمنعوا احدا طاف بهذا البيت وصلى في اي ساعه وصلى اي ساعه من ليل او نهار قالوا يا بني عبد مناف لا تمنعوا احد طاف بهذا البيت وصلى وقت اي ساعه من ليل او نهار هذه دلاله على العموم لذلك قالوا الشافعيه هذه الأوقات الخمسة مستثنى في مكة مستثنى في مكة من هذا الحديث وقال والمراد بمكة جميع الحرم على الصحيح وقيل مكة فقط وقيل يختص بالمسجد الحرام وهذا كله في صلاة لا سبب لها لو أنا ما عايز أصلي ركعتين لله سنة فاضل المطلقة يعني كل اللي بيتكلم عنه ده أن الصلاة التي لا سبب لها لا تجوز في هذه الأوقات الخمسة لكن هو استثنوا يوم الجمعة واستثنوا مكة أن مكة بهذا الحديث يا بني عبد مناف هذا في المذهب وقال طبعا الاختلاف في مكة هل مكة الصحن فقط البعض يقول المسجد الحرام الكعبة والصحن اللي حوالين الكعبة وبعض أهل العلم والشيوخ ما يصلوش في الصحن يعني يرون أن الأجر في الصحن في اللي هو المسجد والبعض قال مكة كلها حرام بجميع الحرم أنا آسف جميع الحرم اللي هو حدود الحرم كلها تدخل والبعض قال مكة فقط جميع الحرم يقصد به يعني المسجد النبوي كمان يعني لا لا يا راجل احنا هنا مسجد الحرام لا انا اسوي بيقول المراد بمكة جميع الحرم على الصحيح حدود الحرم الحدود حرم اللي هو لغاية الإشارات اللي بتطلع الحرم اللي هي الإشارات الموجودة حدود الحرم بقى نرجع بالمسجد النبوي من فين المدينة في جميع الحرم أيوة الحرم يعني اللي هو الحرم المكة حرم مكة ملوش دعوة في المسجد بس قال ليتوا بعد كده قالوا وقيل مكة فقط عشان كده قال والمراد بمكة جميع الحرم ما هو مكة جميع الحرم، والمراد مكة فقط. يعني لو مكة دون الحرم أو أزيد من الحرم يبقى ما يطلق عليه مكة، لو زادت عن الحرم واتصلت هيبقى مكة ولا الحرم. هو الصحيح إن هو يبقى فيه كأنه عنده المسجد الحرام نفسه، في عنده الحرم نفسه اللي هو ما دي مكة. لا يقصد هنا، أنا آسف، الحرم كل الحرم بالتوسع، وقيل مكة مكة كل مكة. يبقى الحرم هنا مش الصح، مش المسجد الصح اللي هو دلوقتي بالتوسعات اللي موجودة، ما هو الصح اللي هو حوالين الكعبة، ده المسجد الأصلي، والحرم يبقى كل ما اتصل يسمى الحرم بالتوسعات. ومكة يبقى مكة كلها حرم، حدود الحرم هي مكة كلها. وفي حاجات في مكة مش جوه الحرم، ما هو عشان ده بره مكة، بره الحرم خلاص. خلينا دلوقتي احنا وقيل مكة فقط، فهي مكة فقط دي يعني يقصد حدود الحرم اللي جوه مكة فقط. لا انا نقول، ما انا كنت قلت كده ورجعت خلاص، لان هو المراد مكة قالوا جميع الحرم على الصحيح. يعني هو جعل ثلاثة بس تاني، المسجد اللي هو الكعبة الصح، او الحرم ما زاد عن الكعبة واتصل به، او مكة بحدودها. مكة بحدودها اللي هي حدود الحرم ليها، اللي هي مش حرم الصلاة، حرم الحدود، الحرم بتاع مكة نفسه، الحرم اللي هو داخل مكة. نعم، اللي هو بعديها يكون وقت الحل، مكان الحل، مش وقت الحل، مكان الحل. يبقى عندك ثلاثة. طيب وكذا يا شيخ، مراد مكة جميع الحرم على الصحيح، وقيل مكة تأخذ وفيها اقتصد مسجد الحرام، مش شرح يعني أتى قال إيش قيل تاني؟ نقف مراد مكة جميع الحرم على الصحيح. جميع الحرم يقصد به المسجد، وقيل مكة إيش فقط؟ وقيل مكة فقط، قيل يختص بالمسجد الحرام. طيب ما ثلاثة أيوة يا، بس قيل مكة فقط دي غريبة يا شيخ. يعني هو بعد لما قالوا المراد بمكة جميع الحرم على الصحيح، مش المفروض يقولوا وقيل مكة فقط يعني؟ ما يا أخو عشان ثلاثة هم، هو يقصد الحرم مش المسجد فقط اللي حوالين الكعبة، يعني التوسع جميع الحرم يشمل مكة وما حولها. يعني لا، إلى حدود جميع الحرم يعني المسجد والتوسعات، المسجد بالتوسع. هيقصد بمكة الحرم بالتوسع؟ أيوة هو يقصد، ما ده قيلة، ما هو الوقت عندهم ثلاث أقوال، قالوا المسجد الحرم، المسجد الصحيح. لا شيخ، طيب. لا المراد بمكة مش وقيل، هنا قالوا المراد بمكة جميع الحرم على الصحيح، فهو يقصد هنا بجميع الحرم على الصحيح، والله أعلم يعني اللي هو حدود الحرم اللي موجودة في مكة. إيه دي معناه؟ وبعدين وقيل مكة فقط دي غريبة شوية، يعني ما يقصد والمراد بمكة جميع الحرم على الصحيح، يقصد بأن حدود الحرم أكبر من مكة نفسها، عشان بعد كده يقول وقيل مكة فقط. ممكن يكون كلامك كده دي. هي دي معناها. طيب خلينا ماشي، الصحيح عندنا هو اللي قاله الحرم، كل حدود الحرم الخارج، حدود الحرم كحدود مكة، حتى لو خارج حدود مكة ده ما اسموش حدود مكة خلاص، هو حدود الحرم. ايوه هو قال كده، هو حدود الحرم اللي بعدها وقت مكان الحل. أيوة. هذا طبعا يرجع لقول الله عز وجل، سبحانه الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. طب وجه الشاهد وكيفيه الاستدلال؟ ان استدل هذه الايه على ان النبي صلى الله عليه وسلم اسريش به من عند الحرم نفسه. اسري به منين؟ مش متذكر. بيت مهاني. ايوه صح، فاسري بيت وهو قال الله عز وجل المسجد الحرام، يبقى هنا قيل إذن المقصود بمكة ككل، المقصود بمكة الحرم. لا أيضا، إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامين هذا، فهو يعني يخش من فيه المسجد ويخش مكة، المعلوم للطفق لما يخشوش مكة الحرم. فإذا المقصود هنا قالوا، وهذا الراجح، بأن كل مكة حرم. طيب لذلك من صلى في بيته وقعد في مكة أخذ الأجر إن شاء الله، هذه منقبة لمن يجلس في مكة. طيب بس دي في مشكلة، يبقى اللي هيقعد في مكة عندنا في المذهب ويجي وقت الاستواء يصلي، معلوش مشكلة عندنا، وقت طلوع الشمس معلوش مشكلة عندنا، وقت غروب الشمس ليس عنده مشكلة عندنا، وبعد العصر معلوش مشكلة، وبعد الصبح معلوش مشكلة. يعني ده قاعد في بيته في مكة يصلي كيفما شاء، على أن الخمس أوقات عنده مستثنى من مكة، فدي الثمرة لمن لا يكون في الحرم ولكن من أهل مكة. طيب ندخل، قال وأما ما لها سبب فلا تكره. والمراد بالسبب السبب المتقدم أو المقارن أو مقارن. يبقى اللي عنده صلاة تسبب عندنا لا تكره. والمراد بالسبب السبب المتقدم أو المقارن. فمن ذوات الأسباب قضاء الفوائد كالفرائض والسنن والنوافل التي اتخذها الإنسان وردا. يبقى لو عندك ورد فرائض سنن راتبة النوافل اتخذها الإنسان وردا يبقى الورد هنا ينزل منزلة الراتبة. يعني لو واحد عنده ورد يصلي مثلا قال وتجوز صلاة الجنازة وسجود التلاوة والشكر وصلاة الكسوف ولا تكره صلاة الاستسقاء في هذه الأوقات على الأصح. وقيل تكره كصلاة الاستخارة لأن صلاة الاستخارة سببها متأخر. وكذلك تكره ركعة الإحرام على الأصح لتأخر سببها وهو الإحرام. لذلك وقال السبب المتقدم والمقارن. يعني السبب اللي هو للصلاة ده كان سبب متقدم. يعني أنت أصلا عندك كل يوم مثلا عندك ورد أو كل يوم عندك صلاة الراتبة متقدمه فمتقدم أو يكون مقارن مع الوقت اللي هو مثلا العصر مثلا. فهو يريد أن يقول هنا إيش؟ إن السبب المتقدم والمقارن يصلى في أي وقت زي الأوقات الخمسة. لكن السبب المتأخر اللي هو أنت بتصلي استخارة لسه عايز تستخير على شيء يعني ده سبب متأخر أو هتحرم لسه يبقى تصلي عشان تحرم فأصبح السبب متأخر. هذا فقالوا هذا يعني يكره ما يخشش في صلاة الراتب الأسباب. لذلك قالوا في صلاة الاستسقاء إن ممكن تتأخر بعدين قال تجوز في أوقات القراءة وبعد قال لا تجوز على أنها سببها متأخر. يعني أنت لسه بتصلي عشان تأخر المطر فممكن تؤخرها لا إشكال فيها وتصليها في غير هذا الوقت. متأخر يعني تأخر السبب ولا إيش؟ تأخر السبب هنا وتأخر السبب متأخر مش ملوش علاقة بالوقت متأخر عن الوقت. الاستسقاء ممكن تصليه الاستخارة ممكن تأخرها لكن النافلة لها وقتها الفريضة لها وقتها الراتبة لها وقتها الإيش تاني قال الكسوف لوقته سجود سجدة التلاوة لها وقتها لو خلاص الشكر لما هديك الشكر لها وقته فده سبب مقارن ده شكر هو مقارن والتلاوة مقارن. طبعا عشان ذلك قالوا قيلة ولو انت هو قال إيش لا قال ولا تكره صلاة الاستسقاء في الأوقات على الأصح وقيل تكره قيل تكره بعدهم قال وبعدين قيل قال كسرت الاستخارة. يبقى هو قال السبب المقارن كسجود التلاوة وكسجدة الشكر والسبب المتقدم كالنوافل الراتبة والفرائض وغير ذلك كل هذا يجوز فيها. السبب المتأخر هم الذين قالوا تكره في أوقات الكراهة وهذا تفريط جميل حقيقة في المذهب. يعني لو ضبطته ممكن تعرف تضبط إيه اللي ينفع اللي ما ينفعش في صلاة التلاوة. فعندك سبب متقدم وسبب مقارن وسبب متأخر. قالوا المتقدم والمقارن يجوز فيه الصلاة ذات السبب والسبب المتأخر هو الذي يكره فيه الصلاة. ضبط ده جميل صح؟ يضبط لكم المسألة أعتقد. والله نور إيه رأيك نور؟ وأما تحية المسجد لسه عايز تكشير تحية المسجد؟ احنا جايين فيها هو ده بقى فيه الإشكال بتاع الدكتور قال عليه العموم والخصوص من وجه. وأما تحية المسجد فإن اتفق دخوله في هذه الأوقات لغرض اعتكاف أو درس علم أو انتظار ونحو ذلك لم يكره على المذهب الذي قطع به الجمهور. جمهور الأصحاب هنا يقصد جمهور المذهب مش جمهور الفقهاء المذاهب لوجود السبب المقارن. وإن دخل لا لحاجة بل يصليها فوجهان أقيسهما في الشرح والروضة الكراهة كما لو أخر الفائتة ليقضيها في هذه الأوقات والله أعلم. هو أخر مخصوص عشان يصلي في هذا الوقت يعني؟ هو قال لك الآن لو أنت داخل المسجد داخل تعتكف ودخلت قبل الغروب عشان تلحق احتجاف العشر أو داخل درس علم أو داخل انتظار الصلاة كما قال وأنت من عادتك أنك بتدخل قبل الوقت تصلي فهنا قالوا لم يكره على المذهب كانوا رجحوا الآن لأن المذهب مع أن عندنا قول بسنية دخول ركعتين المذهب وواجب الوجوب فيما في يعني. لكن هم هنا رجحوا بأن هذا الدخول يدخل في السبب في السبب المقارن، فقالوا لا يكره. لما لو داخل فقط ليصلي ركعتين قال أنا عايز أصلي ركعتين كده مطلق أدخل المسجد أصلي ركعتين سبب متأخر، وقالوا هذا أحسنت التصديق. قالوا وجهان أقياسهما كما لا يصح، كما لو أخر الفائتة ليقضي ما زال أوقات. يعني واحد عليه صلاة السنة الراتبة تحت الظهر بلاش الظهر، ماشي أو الظهر لا ما هو لا السنة القبلية للظهر، خلينا نقول كده سنة قبلية للظهر، أخرها ليصليها بعد العصر قالوا هذا لا يصح. وهي ضابطة عندنا من تعمد بتفريط أو ترك قاصدا فلا يقضي أصلا. لكن لو قال هي خلاص هي راحت مني قبل الظهر وما قدش يقصد، فأنه مفروض أن يقضيها بعد الظهر، قال سأقضيها بعد العصر قالوا هذا لا يقضي خلاص. تعمد يا شيخ على مذهب الشافعية أنه لو تعمد ترك لا يصليها أصلا هذا في الشافعية ولا؟ آه في الشافعية لو تعمد الترك، لكن هنا مش تعمد، هنا تعمد القضاء بعد العصر لكن هو تركها ناسيا، فقالوا أيضا هنا في الأقياس أنه لا يصليها. وأعلم أن من جملة الأسباب إعادة الصلاة حيث شرعت كصلاة المنفرد والمتيمم ونحوهما، والله علي. يعني لو احتاج أن يعيد الصلاة فهذه الأوقات يعيد، يعني المنفرد الصلاة جماعة مثلا ولا لو كان زي كما يفعله معاذ، لكن خلاص يقول ما فعله أبو بكر رضي الله عنه صلى الصبح مع رسول الله فدخل الرجل فقال من يتصدق على هذا، فقام أبو بكر صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه فصلى مع الرجل كانت نافلة له، فهنا هذه إيش خرجت هي. وقال المتيمم رجل مثلا لو يعيد الصلاة، هنجيب نجيب الصورة دي جملة الأسباب عدت الصلاة حيث شرعت كصلاة ال في بعض جلد التيمم وفي بعض المذهب أنه يعيد في عندنا بس أنا عايز أتذكر المسألة يعني يعيد فيها بصراحة. فأنت قلت خلينا لغاية ما تأتيني إحنا مش محتاجين نفصل تاني في مسألة دخول المسجد، إحنا خلاص كنا بينا بأنه المذهب رأى بأنه إن دخل بسبب المقارن له أن يصلي لا شيء فيه، إما أن تقصد عندنا في أي وقت. لا ما هو طبعا ما هو خلاص ما هو في أي وقت دي مفيش فيها خلاف، إحنا كلامنا كله في أوقات الكراهة، دخل قبل الغروب بعد صعود الإمام لا ما دخل لا بعد صعود الإمام للخطبة دي مش وقت نهي أصلا، ده لازم يصلي بحديث سلم على يعني على الصحيح الراجع اللي بعده قال يصلي أو يجلس. لكن نقول هنتكلم الآن في الصلاة في أوقات النهي، فدخل الآن بعد قبل الغروب يجلس فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ولا يصلي ودخل في النهي. هم فسروا الآن لو دخل لطلب علم لانتظار الصلاة لكذا يبقى في سبب مقارن يصلي حتى لو قبل ما هو هنا بقى الخلاف الكبير بقى فيها قبل الكراهة يعني. نعم هي طبعا اننا في مبيح وفي حاضر وتعارض الحاضر مع المبيح وقد فصلناه يمكن من قبل، لان اذا دخل عليكم لا يجلس حتى يصلي ركعتين وبعدين النهي عن الصلاة في هذا الوقت. فبعض العلماء قالوا نخصص هذا بهذا وبعض قالوا نخصص هذا بهذا كما بينا. وسجود التلاوة أيضا حقيقة يعني هو لو نظرت هو احنا رجحنا من قبل إن لما خصص بعد العصر بصلاة وبعد الصبح بصلاة كما جاءت الصبح مرتين أبو بكر رضي الله عنه لما صلى مع الرجل والنبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد العصر وثبت أن بعض الصحابة صلوا، فقالوا إذا تخصيص الصلاة في هذه الأوقات دل على ضعف العام فيها على يعني على أضعف من النهي بعد الصلاة أضعف من إذا دخل أحدكم المسجد. فقالوا إذا لما ورد أن في بعض هذه الأوقات حدث فيها صلاة خاصة ذات أسباب فهذا ضعف العموم، لكن العموم اللي هو في النهي عن عدم الجلوس حتى يصلي ركعتين أقوى، لذلك قالوا يصلي. هذه بينها أصولين يمكن من قبل في هذه المسألة. طيب هو استثنى صلاة الفوائد، قلنا رجل لم يصلي الظهر مثلا وصلى العصر وافتكر بعد العصر وما صلاش الظهر. المذهب عندنا لا يشترط الترتيب. لا يشترط. لا يشترط الترتيب. فإذا يصلي الظهر بعد العصر قضاء الفوائد يصلي. رجل هنقول بلاش استيقظ والشروق 7:56 واستيقظ 6:50 51 قال أصلي أدرك خلاص من نام على صلاة يصليها إن يذكرها فقال أصلي ولا يؤخر. هنا عندنا يصلي لأن هي فائتة يصليها وتذكرها الآن وكلها تدخل تحت الأسباب. ما معقول انها فريضه فائته. نعم بالضبط. ايش فائته؟ دخل بعد الشروق بدقيقه تستيقظ فعليه صلاه الصبح. يصلي ولا يؤخر؟ طبعا البعض يقول يخرج من الخلاف اولى ويؤخر 5 دقائق 10 دقائق ويصلي مثلا، وهذه ده ترجيح يعني. لكن هل يصلي عندنا؟ يصلي. طب نعم يصلي ولا خلاص كده أصلي يوم الأول ورجع صلي الفجر بقى. لما كان لو وقته لو الشروق دخل دوقت الشروق دخل يصلي ركعتين الفجر يجيب. أنا مثلا لما نام في حديث بلال لما قال من أكلعنا هذا الليلة ونام بلال ونام النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة فقاموا من حر الشمس فخرجوا من الوادي فتوضأوا صلوا ركعتين الفجر ثم صلى الصبح. بس هو صلى في ركعتين هو بعد. طبعا هو بيتكلم على يصلي ولا لا يصلي. لا يصلي ما صلى ما هي أيضا سنة راتبة ذات سبب فيصليها في هذا الوقت أيضا. طبعا هذا قول الجمهور أيضا إلا أبو حنيفة هو اللي قال لا تقضى الصلاة الفائتة فقال المنهي عنها. لكن الجمهور عندنا إمام أحمد والشافعي ومالك يرون بقضاء الفوائد في هذه الأوقات المنهي عنها. إمام أبو حنيفة لا يرى ذلك. وإحنا مش هندخل في الخلاف في هنا. سنة الراتبة قلنا تقضى في هذه الأوقات، إحنا بس بنراجعها. قلنا أن أحمد شيخ والجبور نهى عن الصلاة حتى زوات الأسباب. نعم بس في صلوات القضاء الفائتة قالوا ليس من نوم تفريط الحديث، قالوا بعمومه فيصلي على المعتمد. أن أقول أيضا فوائد عموم حديث صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة ونسيها فليصليها وقتما ذكرها، فهذه قال عموم فأي صلاة فائتة أو فريضة فهتصلي. وطبعا فعله في صلاة العصر لما قضى سنة الظهر بعد العصر، لكن التفريط عندنا لا يصلي فيه. وأيضا ممكن نستدل بحديث التفريق اللي قاله المذهب بأن من دخل ليصلي الركعتين وقت قبل الغروب وقت النهي لا يجوز، ومن دخل للاعتكاف أو للعلم غير ذلك يجوز. يستدل به عندنا في المذهب بحديث سلم لا تتحروا بصلاتكم غروب الشمس ولا طلوع الشمس. فأنت ما تتحراش في هذا الوقت لم تصلي، لأنك ده اللي هو إيش دخل عشان يصلي ركعتين. فلذلك هنا جاء النهي في المذهب عندنا أو المعتمد بعدم الصلاة عندما تحرى ذلك من قصد الصلاة فقط. أما من دخل لدرس علم الاعتكاف لترقب الصلاة فعندنا أجاز ذلك. قلنا بالسبب بقى المقارن والسبب ذلك. لا تحروا بصلاتكم غروب الشمس وطلوع الشمس. طب سنة الوضوء سنة توضأ أراد أن يصلي، واحد عايز يجهز الصلاة قبل المغرب فدخل قبل الأذان وتوضأ عايز يصلي سنة الوضوء يصلي عندنا إذا اعتاد المرء ذلك. انتبهوا بقى، إذا اعتاد المرء أنه كلما توضأ يصلي ركعتين، هذا الورد اللي كنا نتكلم عنه، اعتاد وصادف ذلك قال يصلي. ليش؟ لحديث صلى الله عليه وسلم لما سأل بلال لما رأى قرعن عليه في الجنة قال ما توضأت ما توضأت وضوءا إلا صليت به أو صليت ركعتين، وما للعموم فجاء على العموم. فقالوا إذن من كان ورده عند كل وضوء أن يصلي وصادف أوقات النهي له أن يفعل ذلك ما يصليش، لأن هو الحديث هنا في الاعتياد، وذلك هيدخل في التحري. حديث أنت كتبته الآن لا تتحرى، لكن لو معتاد أنه كل ما يتوضأ يصلي ما هو دخل في وقت بقى النهي، لا ما هو مش سبب، لأن ركعتي الوضوء مش سبب، يعني يعني مش سبب، مش مقصود لذاتي، بدليل احنا قلنا لو صلى، لو توضأ ودخل المسجد ممكن يصلي ركعتين بدخول المسجد مع صلة الوضوء تشترك فيها النوايا، لأن هو المقصود في الوضوء اللي بتصلي أي ركعتين، مش ركعتين الوضوء. في السنة أنك لما تتوضأ تصلي أي ركعتين، لا في الوضوء أنك لما تتوضأ تصلي أي ركعتين صليتهم دخول المسجد مثلا، يبقى خلاص صليت ركعتين، صليتهم بس مطلق للوضوء يبقى صليت ركعتين. فهنا لذلك المقصود شيخ الكلام ده كان في الإحرام، إن هو سنة الإحرام، لا سيبك من الإحرام، إحنا في الوضوء. لما قالوا يخش يصلي في الإحرام يصلي ركعتين، قالوا السنة دي مش لسه في الإحرام ولكن دي الوضوء، فالوضوء ده سنة خاصة بيه. لا مش خاصة، ما هو ماشي، هو قال ما توضعت إلا صليت، فهو الآن اللي يجزئك أي ركعتين كدخول المسجد، يجزئك أنك تصلي قبل ما تشغل البقعة من المكان، صليت فريضة أجزأتك، صليت راتبة أجزأتك، المهم ما تجلس حتى تصلي. فهم قالوا هنا، هو إحنا كان سؤالنا إيه لو أنا سهبت منك يعني رحت أنت الوقت، قلنا بأنه إن اعتاد يصلي لو كان وردا له، لأن هو مش مقصودة، لكن لو لم يكن وردا له يقف زي الاستخارة مثلا. طبعا هي مش مسألة السبب هنا، هي المسألة هنا أنه هو مش ورد لي، مش اعتاده، لكن ما ينفعش إيه أنت عايز تصلي ركعتين فتروح تتوضى عشان تصلي ركعتين. لا أنا مش عامل كده، أنا مش أتوضى عشان أدخل المسجد وأصلي ركعتين الوضوء فصليت، عشان كده أنا داخل وعشان أصلي مثلا المغرب أو الظهر. خلاص بقى ما اعتاد، ما هو مش عشان الوضوء، انت الوقت داخل هتصلي، انك انت دخلت المسجد قبل لمجلس علم قلنا، او انتظار الصلاة، او مثلا الاعتكاف، ماشي، ما بدعكش انك تصلي الوضوء، بس انت دخلت الان المسجد، تقصد المسجد، ما هو انت دخلت. طب لا احنا بنتكلم الان توضأت برا المسجد خلاص، ماكش دعوة بالمسجد. ما هو قلنا ان كان وردا ماشي، لو صادف ان الوقت ده في ناهي عنه دلوقتي، فهل في سبب؟ قالوا ركعتين الوضوء مش سبب الا ان كان وردا له. انا مش متقصد، ما انا عارف انك مش متقصد، لكن لو كان وردا لك تصليه، لو لم يكن وردا لك تقف، لان هذا وقت ناهي. وايه اللي خلانا نقول في وقت النهي تصلي؟ ورد لك، نزل منزلة الفائتة والراتبة وغير ذلك، لكن هو مش ورد ليك. طب اتوضيت لكن عرفت ان في وقت نهي فما تصلي، خاصه لو في بيتك مش مسجد. زي المتاخر اه ما انا قلت زي المتاخر، زيك لو قلت زي صلاه الجنازه. يعني ده يعتبر كده الصلاه ده السبب، يعني هذا الوضوء بالعكس ده هي مش ذات سبب، عشان كده احنا قلنا ما تصليهاش في اوقات النهي الا من كانت وردا له، زي سيدنا بلال كده رضي الله عنه. صلاة الجنازة المذهب كما سأقول يجوز أن تصلي لأن ذات سبب. طب إيش اللي قوى ذلك عندنا في المذهب؟ الأمر بسرعة إكرام الميت بدفنه، فأخذوا من هذا الأمر النبي صلى الله عليه وسلم قال خيرا فقدموه، وإن كان شرا فضعوه عن أكتافكم. هذا في المذهب، طبعا خلاف المذهب الحنابلة وذلك يرون لا يجوز صلاة النجاسة في أوقات النهي، صلاة الجنازة في أوقات النهي، حتى بالذات ثلاث الأوقات اللي ما فيها شدة الكراهة، مش اللي بعد العصر وبعد الصبح، لا في الأوقات اللي فيهم شدة الكراهة الزمان. نعم، هذه الحديث عقبة بن عامر نهانا نقبر أمواتنا فيها، فهو المذهب حمل ان ده لو تقصد، يعني وان كان الأولى ترك ده، طبعا الحديث عقبة بن عامر جاء فيه النهي عن الدفن، فبالمذهب ايش فعله؟ قالوا لو تقصد ذلك تحرى ذلك، لكن لو وافق ذلك، لكن هي فيها نظر حقيقة، لان الحديث النهي خاص حديث عقبة بن عامر، وفي تعارض مع الإكرام. ما هو هو طبعا المذهب اللي قال فيه تعارض فالإكرام يقدم. طب والحديث عقبة بن عامر قالوا لا، المقصود به من تحرى ذلك الوقت، لكن الحنابلة والجمهور حنابلة الأحناف قالوا لا تصلى في هذه الأوقات. التحري هنا شيخنا ممكن يكون بيحمل على الناس اللي بتحاول تأجلها بعد صلاة جماعة فريضة، بحيث إنه يكسر عدد المصلين في صلاة الجماعة. لا دي لا إشكال، لكن الإشكال كله في الدفن مش في الجنازة، لذلك أنا ما أرى حقيقة قول الحنابلة هنا أقوى. حديث خاص حديث عقبة بن عامر. كنا نحن في المذهب يقولون نعم إكرام الميت في كل شيء، لكن جاء نهي من النبي صلى الله عليه وسلم خاص في الدفن في هذه الأوقات، فهنا نضطر نقدم الخاص كما قدمنا العكس في المرة الماضية فين في يوم الجمعة في الصلاة في وقت هذا الوقت حتى يصعد الإمام. فلذلك قول الحنابلة والله أعلم أقوى في هذه المسألة وأصح. النوافل التي ليس لها ذات سبب المذهب والجمهور لا يجوز أن يصلي النوافل التي ليس لها سبب، واتفقوا على لو قلنا بأن من صلى صلاة غير ذات سبب في هذه الأوقات يأثم على ذلك. طب الآن هو لو صلى هل الإثم فقط وتنعقد الصلاة ولا لا تنعقد الصلاة؟ يعني واحد قام صلى ركعتين في هذه الأوقات غير ذات سبب قالوا بالحرمة، طب تنعقد ولا تنعقد؟ الصحيح أنها لا تنعقد لأن مطلق أنها يقتضي الفساد، وجاء النهي عن هذا الزمان، ومن عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. فنقول أتى بصلاة ليس عليها عمل النبي صلى الله عليه وسلم، فهنا تقول مطلق أنها يقتضي الفساد. إذا بدأ يستدرك لا يسلم يخرج من الصلاة خلاص كان لم تكن هذه الصلاة ليست لها سبب. وإذا نكون انتهينا بفضل الله من هذا الفصل ونقف عند صلاة الجماعة نبدأ فيها إن شاء الله الأسبوع بعد القادم، على أننا الأسبوع القادم إن شاء الله اتفقتم على أنه راحة. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي لكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.